يا وما ذا من وما أدراك ما نار الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس بسم الله الرحمن الرحيم الله أهو استغنى Maria. إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا Allah'a امين يا رب. واستر عيوبنا واكشف كروبنا واكرم شملنا علينا المسجد الأقصى. والسلام صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل